الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم الآيات يستأذنكم اللام لام الأمر وطبعا لام الأمر إذا دخلت على المضارع أو بدخولها على المضارع هي صيغة وجوب تفنية الوجوب عند الجمهور صيغة الفعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر كلاهما يفنية الوجوب إلا أن يصرف هذا الوجوب صارف أو قرينة يعني فيكون للاستحباب مثلا أو للإرشاد أو السنية إلى ما هنالك. مرت معكم في أصول الفقه أليس كذلك؟ أحسنتم. واستأذن طلب الإذن لأن السين والتاء للطلب وذلك مثل استنصر طلب النصرة واستغفر طلب المغفرة وبذلك يعلم هذا الخطأ الشائع لكنه اصطلاح جرى كلمة استعمار كلمة الاستعمار الظاهر أي نعم أنه طلب إعمار البلاد وتحسين معيشة الناس يعني هكذا كلمة استعمار عرفنا طلب الإعمار لأنه طلب إعمار هذه البلدة أو هذه المدينة التي يريد أن يسيطر عليها والاستئذان المذكور في الآية يراد منه الإعلام بالحضور والسماح للمستأذن بالدخول أو للمستأذن للمستأذن نعم المستأذن يعني يطلب منها المستأذن والمعنى ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم والصغار من الأطفال والكبار من باب أولى والكبار أكيد من باب أولى الحلم بضم اللام الاحتلام ومعناه الرؤية في النوم والحلم بكسر الحاء الأناء والعقل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيد عبد القيس لأشج عبد القيس الحديث الصحيحين عن ابن عباس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناء الحلم والأناء التأني الحلم هو يعني الصبر على الأذى وإزعاج الآخرين وعدم الغضب يعني هو بشكل عام الحلم على عكس الغضب أو خلاف الغضب أو العجلة أيضا تعجل بشكل عام تقول حلم الرجل بالضم إذا صار حليما في القاموس الحلم بالضم وبضمتين من الرؤيا جمعه أحلام الحلم بالضم وبضمتين يعني الحلم يعني بسكون بالضم ضم الحاء وسكون اللام إذا قلنا بضمتين أي بضمهما معا الحلم والحلم هذا الذي يقصده هي الرؤيا جمعه أحلام ما يراه النائم وحلم به رأى له رؤيا أو رآه في النوم والحلم بالضم مرت هذه والاحتلام الجماع في النوم والاسم منه الحلم كعنق حتى الجماع في النوم لأنه رؤيا فيكفي تختصر لا نطيل. أوراق جمع عورة ومعناها الخلل، وفي الصحارة أعور الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب. أعور الفارس إذا بدا فيه يعني في جسده ترك مكانا يستطيع عدوه أن يضربه في هذا المكان. وأعور المكان أو أعور المكان نعم إذا اختل حاله، أعور المكان إذا اختل حاله وبدا فيه خلل يخاف منه العدو. ومنه قول تعالى يقولون إن بيوتنا عورة، والأعور أيضا المختل العين، وسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الأحوال عورة لأن الناس يختل حفظهم وتسترهم فيها. الإنسان سوءته سميت عورة لأنها من العار، وذلك لما يلحق في ظهورها من المذمة والعار. بالنسبة لقصة ابني آدم قابيل وهابيل، لما قتل أحدهما الآخر، الكبير قتل الصغير. نعم، السوء المذكورة هنا ليس المراد العورة كما قال عامة أهل التفسير ومنهم الحافظ ابن كثير. أي نعم، السوء هناك المذكورة وهي الجسد بالكامل، الجسد بالكامل بعد الموت، يعني الجثة المراد به الجثة. نعم، المراد بسوء أخيه هنا الجثة لا كما يعني هو الغالب. نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره واحد. وعورة الإنسان إذا سوأته، وهذا الأصل سميت عورة لأنها من العار، وذلك لما يلحق بظهورها من المذمة والعار. قال القرطبي وعورات جمع عورة، وغابه في التصحيح أن يجيء على فعلات، يعني عورات، عورات فعلات بفتح العين، جفنا وجفنات، عورة عورات، جفنا جفنات. نعم، ونحو ذلك. وسكنوا العين في المعتل كبيضة وبيضات لأن فتحه داع إلى اعتلاله، فلم يفتح لذلك لأن فتحه داع إلى اعتلاله، يكون حرف علة، يعني حرف علة. العشاء المراد بها العشاء الأخيرة، والعرب تسميها العتمة. في حديث مسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. المغرب تسمى العشاء أيضا الأولى، وفي الحديث فصلاها يعني العصر بين العشاءين المغرب والعشاء. إذا المغرب العشاء الأولى. قال القرطبي فالله سماها صلاة العشاء، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى بما سماها الله تعالى به، فكأنه نهي إرشاد، يعني ليس نهي تحريم. عرفنا معنى الإرشاد، مر معكم في البلاغة، للإرشاد يعني للأفضل والأحسن. نعم، إذا قلنا نهي تنزيل، كراهية تنزيل. نعم، إلى ما هو الأولى، وليس له جهة التحريم. والعرب كانوا يسمونها العتمة، وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت، يعني ميقات حلب الإبل، ميقات الوقت يعني الذي يعني يحلبون فيه الإبل. نعم، في ذلك الوقت، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تعتم بحلاب الإبل. أقول: قد وردت تسميتها في الكتاب والسنة بالعشاء، فالأفضل الاقتصار على ذلك. وفي الحديث الصحيح: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا حديث قال في صحيح البخاري، أليس ذلك كذلك؟ أحفظ له، أنا هكذا أحفظه. عثمان في صحيح البخاري. طيب، طوافون جمع طواف، تشديد، وهو الذي يدور على أهل البيت. الزحمة والطواف في الأصل هو الدوران، ومنه الطواف حول الكعبة. ووصف هؤلاء الخدم بالطواف أو بالطواف أيضا، لأنه طوافون، عرفناه صاحب الطواف بالطواف وبالطواف أو طواف، طبعا كما قلنا جمعه طائف، جمع طائف طواف، لأنهم يذهبون في خدمة السادة ويرجعون، يعني يطوفون في البيت وخارج البيت، يطوفون في البيت وخارج البيت. ومنه الحديث بالهرة: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث في الموطأ طبعا، وهو حديث الحسن الصحيح، مروي من حديث أبي سعيد الخدري. نعم، والمراد في الآية أنهم خدمكم يدخلون ويخرجون عليكم للخدمة، فلا حرج عليكم ولا عليك في الدخول بغير استئذان في غير هذه الأوقات. والقواعد جمع قاعد، بغيرها بغيرها يعني بغير تاء أيضا، كما هو الآن في لغتنا المستخدمة، عرفنا؟ أي نعم، ما نقول قاعدة، عرفنا هذا المراد، جمعه قاعد. نعم، لأنه مختص بالنساء كحائض وطامس. نعم، ما نقول حائضة وطامسة، واضح؟ ومثل كحيل وجريح وشهيد تطلق على الرجل والمرأة، كحيل الرجل والمرأة، ما في نقول كحيلة يعني المرأة، وكذلك جريح للرجل والمرأة لا نقول جريحة، وكذلك شهيد أيضا، شهيد على الذكر والأنثى. نعم، قال القرطبي: وحذفه يدل على أنه قعود الكبر، هذا القعود يعني، وليست المراد أنها قواعد وهي في سن الصبا، كما قالوا: امرأة حامل يدل على أنه حمل الحبل أو حمل الحبل. نترك هذا البيت الشديد. قال في القاموس: إنها التي قعدت عن الولد وعن الحيض وعن الزوج، والمراد بهن في الآية العجائز اللواتي لم يبق لهن مطمع في الأزواج لكبرهن، ولا يرغب فيهن الرجال لعجزهن، فأما من كانت فيها بقية بجمال وهي محل شهوة فلا تدخل في حكم هذه الآية. غير متبرجات، أصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من الأشياء. ومادة تبرج، نعم أو تبرج، تدل على الظهور والانكشاف، ومنه الآية: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج بروج عالية، بروج عالية. يعني التبرج هو إبداء الزينة باختصار من التظاهر، حب التظاهر والتشوف، حب التظاهر والتشوف ليراها الناس، يعني ينظر إليها الناس. والمراد بالتبرج في الآية إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طيب، تبرج واضح. ومنه البرج للبناء العالي، منه البرج للبناء العالي. ذكر المؤلف هنا أربعة أخبار في أسباب النزول، أربعة أو ثلاثة، كلها ضعيف لا يصح شيء، خاصة الثاني على أنه من موافقات عمر، فهذا ضعيف جدا باطل لا يصح المتن. ننتقل إلى الأحكام الشرعية. الحكم الأول من المخاطب في الآية الكريمة، وآية قوله تعالى: أنتم طبعا دائما تضعون خطوط أو إشارات على الذي قرأناه، هو الحكم الأول من المخاطب في الآية الكريمة، ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنا وخطاب الرجال. وقد قال المفسرون إن الآية نزلت في أسماء بنت أبي مرثد، فيكون المراد الرجال والنساء، لأن التذكير يقرب التأنيث. معلوم قضية التغليب، إذا كان الحفل أو الحضور يعني ولو رجل واحد كما قال العلماء وباقي الحضور نساء، فدائما يكون تغليب لمصلحة الرجل. لذلك يقال: يا قوم مثلا، أو يا أيها الذين آمنوا. هذا الأصل في لغة العرب، هذا الأصل في لغة العرب، هذا معنى التغليب. يعني إذا وجد رجل أو عدد يسير من الرجال عرفنا وكانوا من المخاطبين، وكان آلاف النساء، فيخاطب الجميع على أنهم ماذا؟ عند الإطلاق يعني، أو عند استخدام يعني مفردة واحدة، نعم، على أنهم ذكور رجال، أيها الذين آمنوا. نعم، ولا بأس بالتفصيل يعني، لا بأس بالتفصيل. ودخول سبب النزول في الحكم قطعي كما هو راجع في الأصول، فيكون انخفاض الرجال والنساء بطريق التغليب. ودخول سبب النزول يقول له دور بما أنها نزلت في امرأة، لكن الخبر ضعيف. نعم، على فرض أنه ثبت ويكون خطاب للرجال والنساء بطريق التغليب. وقال الفقر الرازي: والأولى عندي أن الحكم ثابت في النساء بقياس الجليل، وذلك لأن النساء في باب حفظ العورة أشد حالا نعم من الرجال، فهذا الحكم لما ثبت في الرجال فثبته في النساء بطريق الأولى، كما أن نثبت حرمة الضرب بالقياس الجليل على حرمة التأثير، ولا تقل لهما أف، فمن باب أولى فهو أعلى من الأف، ومنه الضرب يعني. وقال أبو السعود: والخطاب إما للرجال خاصة والنساء داخلات في الحكم بدلالة النص، أو للفريقين جميعا بطريق التغليب. أقول: اختار بعض المفسرين رأي آخر، خلاصته أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليس خطابا للذكور بطريق التغليب، وإنما هو خطاب لكل من اتصف بالإيمان، رجلا كان او امرأة فيدخل فيها الرجال والنساء معا ويقول المعنى يا من اتصفتم بالايمان وصدقتم الله ورسوله يستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤكم الى اخره. يعني بمعنى ان تكون كما نقول ان تفيد الجنس, جنس الذين امنوا, جنس الذين امنوا سواء كنا من الرجال او كانوا من الرجال او كنا من النساء. هكذا عيسى ان تفيد الجنس او الاستغراق الجنس, يعني جنس الذين امنوا رجالا او نساء. نعم. الحكم الثاني, ما المراد بقوله ملكت ايمانكم في الآية الكريمة؟ المراد به العبيد والإماء, وظاهر قوله تعالى الذين ملكت ايمانكم ان الحكم خاص بالذكور سواء كانوا كبارا او صغارا. بهذا الظاهر قال ابن عمر ومجاهد والجمهور على انه عام في ذكور الإناث من الأرقاء الكبار منهم الصغار, وهو الصحيح الذي اختاره الطبري وجمهور المفسرين. وكما ان الاطفال الصغار لا يحسن دخولهم بدون استئذان على الكبار في اوقات الخلوه, فكذلك لا يحسن دخول خادم الانثى, لان هذه اوقات يعني اعوراج, بمعنى نزع ثياب, وقت نوم. العرب كان عندهم النوم وقت القائلة, يعني وقت القائلة في الظهيرة الحرارة شديدة جدا, فغالبا ينامون العرب بعد صلاة الظهر. نعم. الحكم الثالث, كيف يخاطب الصغار ولا تكليف قبل البلوغ؟ الخطاب أي كان ظاهره للصغار الذين لم يبلغوا الحلم, إلا أن المراد به الكبار. فقد أمر الله الرجال أن يعلموا مماليكهم وخدمهم وصبيانهم أن لا يدخلوا عليهم إلا بعد الاستئذان, فهو في الظاهر متوجه للصغار وفي الحقيقة للمكلفين الكبار, وذلك كقول صلى الله عليه وسلم امر اولادك بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر, وكقولك للرجل ليخفك اهلك وولدك, فظاهر الامر لهم وحقيقه الامر لهم بفعل ما يخافون عندهم. لا, جاء المقصود, جاء ذكر الصغار والخدم يعني والمملوك لأي شيء, لأن يتساهل يعني الرجال يعني عرفنا والكبار في إظهار العورة للصغار وللعبيد, للصغار وللعبيد, لأنه معلوم على الرجال أنهم حريصون ألا يرى عوراتهم الكبار, عرفنا من الرجال أو حتى من النساء. فجاء أيضا قد يتساهلون في الصغار وفي العبيد, يقول هذه أمته يعني أو كذا عرفنا, لكن حقيقة جاء التركيز على ذلك, فغيره أكيد داخل من باب أولى. التعليم والإرشاد إلى محاسن الآداب, يستخدم كل بطل وطفله وأن مملوكه يستأذنانه دعوات الثلاث وكل عن ابن عباس قال آية لا يؤمن بها أكثر الناس. نعم آية الإذن وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي وأشار إلى جارية عنده صغيرة. والآية محكمة لم ينسخها شيء على دائره زعم بعضه أنها منسوخة لأن عمل الصحابة التميم في الصدر الأول كان جاريا على خلافه. يعني يكون جاريا على خلافه إذا كان هناك تقدير في الكلام، هناك تقدير يعني بأن كنتم أي نعم لم تنزعوا ثيابكم يعني في هذه الأوقات، كنتم ما زلتم يعني أي نعم مستترين. وقال آخرون إنما كان هذا في العصر الأول لأنه لم تكن لهم أبواب تغلق ولا ستور ترفع، واستدلوا بما رواه عنكم أن نفر من أهل العراق. قال ابن عباس كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر أو الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستر ولا حجاب، ربما دخل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل أو الرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك الأوقات، فجاءه الله بالستور والخير فلقى أحدا يعمل بذلك بعد. الحكم الخامس ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التحليل؟ أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إلى أن الطفل يصبح مكلفا بمجرد الاحتلام، وقد اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا احتلم فقد بلغ، وكذلك الجارية إذا احتلمت أو حاضت أو حملت فقد بلغت، والاحتلام علامة واضحة على بلوغ الصبي أو الجارية سن التحليل. وهذا بإجماع الفقهاء لم يختلف فيه أو يختلف فيه أحد، ولكنهم اختلفوا في تقديره السن التي يصبح بها الإنسان مكلفا على رأيهم. طبعا المرأة ما تحمل إلا إذا حاضت، المرأة والجارية ما يكون يعني منها حمل حتى تحيض. مذهب الحنفية في المشهور إلى أن الطفل لا يكون بالغا حتى يتم له 18 سنة، ودليله قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأشد الصبي كما روي عن ابن عباس أنه 18 سنة، وأما الإناث فنشوؤهن وإدراكهن يكون أسرع فنقص في حقهن السنة فيكون بلوغهن 17 سنة. قول العجيب والغريب هذا الذي ذهب إليه الحنفية، عجيب وغريب. نعم لا دليل عليه البتة، لا دليل عليه. مذهب الشافعي والحنابلة، الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد إلى أنه نعم بلغ الغلام والجارية 15 سنة فقد بلغا، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. هكذا يعني معقول يعني هذا إذا تأخر البلوغ، إذا تأخر يعني منه احتلام هذا الغلام وتأخر الحيض في الجارية يقول في السن عند الجمهور 15 سنة، كذلك عند المالكية 15 سنة لمن تأخر يعني. أو كم؟ القول 18. بقول الثمانية لا تأخر. وهذا القول يعني قول عادي ولا قول قوي؟ ليس مشهور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ليس ب ليس مشهور. ليس مشهورا. أحسن. وتدل بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد له نعم 14 سنة فلم يجزه يعني للقتال، يعني لم يقبله في أن يكون من المقاتلين. وعرض عليه يوم الخندق وله 15 سنة فأجازه. ألا يتأخر البلوغ في الغلام والجاري عن 15 سنة، فيكون هذا يعني هو سن البلوغ الذي يصبح به الإنسان مطلقا لذلك بحكم العادة. قال الجصاص في تفسيره أحكام القرآن: قوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ 15 سنة. هذا الجصاص يبطل إذا قول الجمهور الأكثر. لماذا؟ طبعا إذا لم يحترم قبل ذلك. هذا الكلام كله على الغلام الذي يعني لم يحترم والجارية ما حاضت. أما إذا احترم الغلام والجارية حاضت ما في خلاف. إذا الجصاص يتصدى للجمهور. قال: لأن الله تعالى لم يفرق بين من بلغ وبين من قصر. طيب عنها قال أن لا يكون قد بلغ الحلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة، يعني المقصود من طرق كثيرة، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستفد، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحترم. ولم يفرق بين من بلغ 15 سنة وبين من لم يبلغها. طيب، بعض الإشارة وبدأ